إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. نالت خريطة العالم اهتمام الباحثين في الغرب. تلك الخريطة التي رسمها علي بن أحمد بن محمد الشرفي الصفاقسي، وتعددت الآراء والأفكار في الأبحاث التي كتبت عن هذه الخريطة بصفة خاصة. يقول كراتشكوفسكي: لعل علي بن أحمد الصفاقسي هو المسؤول عن وضع صورة منقحة لخارطة العالم، وقد كشف عنها نالينو في مجموعة شخصية كانت موجودة في روما. ويقول ميلر: إن علي بن أحمد الصفاقسي قد جهد في هذه الخارطة ليجمع بين الخارطة البحرية القطلونية وخارطة الإدريسي، ويخرج من الاثنين بخارطة بحرية عربية جديدة. ويقول كرامرز: إني أبصر في خارطة الصفاقسي للعالم تأثيرا ما لخارطة البيروني. صفاقسي. نعم يا لبنى. أريد أن أسألك سؤالا. اسألي عما شئت. وتصدقني القول؟ أنا لا أكذب أبدا حتى لو كلفني ذلك حياتي. هل تعمل بالسحر؟ السحر؟ نعم. أعوذ بالله، لماذا تسألينني مثل هذا السؤال؟ الخرائط تلك التي ترسمها وتقول إنك تحتفظ بها في كتاب، ما بها؟ لماذا لا تبيعها كأخواتها؟ ألم أقل لك إن هناك رجلا ربانا من برقة قد كلفني بعمل تلك الخرائط؟ بلى قلت لي، لكني أرى عليها أرقاما وعلامات. وما صلة ذلك باتهامك لي بأني ساحر؟ هذه العلامات والأرقام التي تضعها على الخرائط تشبه تلك التي يضعها السحرة. ويحك يا لبنى، تقولين هذا الكلام لسببين وقد عذرتك من أجلهما. وما هما يا صفاقسي؟ أولهما أنك تجهلين القراءة. معظم النساء لا يقرأن، فهذا ليس عيبا فيه. لم أقل إنه عيب، لكنه سبب. وما السبب الثاني؟ أنك لم تعرفيني جيدا. ماذا تعني؟ أعني أنك لم تعرفي قدراتي. دعنا من كل ذلك وخبرني، ما هذه الأرقام وما هذه العلامات؟ إنما هو كلام يوضح بعض النقاط في الخريطة يا لبنى. وحين أردت أن أحدثك عن قدراتي كنت أريد أن أعرفك أني أعرف عدة لغات. لغات؟ نعم، منها اللاتينية والسريانية. ها، وما صلة قدراتك وتعلمك اللغات المختلفة بما أسألك عنها؟ إنه وثيق الصلة يا لبنى. كيف؟ هذه التي تقولين عنها إنها أرقام وعلامات على الخرائط ليست إلا كلمات باللغة اللاتينية. ولماذا تكتب على الخريطة؟ إنها أسماء وكلمات توضيحية يا لبنى. ولماذا تكتبها باللاتينية؟ لأن معظم الملاحين الذين أرسم لهم الخرائط قادمون من بلاد الفرنجة. لكنك أخبرتني منذ قليل أن الربان البرقي من برقة، وأنك تعد له هذا الكتاب، فهل يحتاج ربان عربي إلى كلمات توضيحية باللغة اللاتينية؟ إنها تعبيرات قد اعتاد عليها البحارة، يعرفها كل من يركب البحر سواء من بلاد العرب أو أي بلاد أخرى. وبعد، هل نسيت أني أسمي كتابي تابيولا، أي اللوحة، باللغة اللاتينية؟ لم أنسى، لكني معترضة على كل ذلك، وكنت أرجو أن تضع له اسما عربيا. أنا يا لبنى لا أؤلف كتابا للطلبة في الكتاتيب أو الحلقات، أنا أؤلف كتابا لربان متخصص في ركوب البحر، يعرف الكلمات التي يتناقلها البحارة. لذلك ليست هناك مشكلة في تسمية الكتاب أو في كتابة إشارات توضيحية باللغة اللاتينية. عجيب أمرك والله يا صفاقسي. لماذا؟ أتكون رجلا عربيا وتؤلف كتابا فتجعل اسمه لاتينيا وتجعل... لا تناقشيني في اسم الكتاب بأي حال من الأحوال، فهو تعبير دارج بين البحارة والملاحين في نواحي البحر، شرقه وغربه، شماله وجنوبه، الجميع يسمي الخريطة تابيولا، سواء كانوا عربا أو فرنجة. بدل إذن ما على الخرائط من كلمات وإشارات. أبدلها؟ نعم، اجعلها عربية يا صفاقسي. لبنى، فرغت بالفعل من رسم الخرائط، وهذه الكلمات التوضيحية هي آخر ما كتبته عليها ولا يمكن إلغاؤها. أعد رسم الخرائط مرة أخرى إذن. أعيد رسمها؟ نعم، واكتب عليها باللغة العربية، أو لا تكتب عليها شيئا بالمرة. وهذه الخرائط هل أرميها؟ يمكنك بيعها لبعض ربابنة الفرنجة. أنا لا أدري ما الذي يسبب لك كل هذا الضيق من الكلمات اللاتينية التي على الخرائط. اسمع يا صفاقسي. نعم. لو أن أحد الفرنجة هو الذي رسم هذه الخرائط، هل كان يكتب عليها باللغة العربية؟ لا. ألا يجب أن يكون هناك فرق بين ما يكتبه الفرنجة وما يكتبه العرب؟ كيف تماديت معها في الحديث وسمحت لها بأن تتدخل في عملي بهذه الصورة، ولكن من جانب آخر هي محقة فيما تقول. فيما سرحت يا صفاقسي. أنا لا لا لا أبدا، لا شيء يا لبنى، لا شيء لا شيء. هل ستعيد رسم الخرائط؟ إن شاء الله. أفهم من هذا أنك اقتنعت برأيي؟ نعم يا لبنى، معك حق. إذن ستكتب إشاراتك على الخرائط باللغة العربية؟ لن أكتب على الخرائط أي شيء. ها؟ ما بك يا زلمة؟ ليس بي شيء. أراك مؤتما منذ أن زعق فيك الربان حفص. إنه لم يزعق فيها يا حسن، لكنه لطمني وسبني وأهانني أمام الجميع وأمام ذلك الشيخ الصقلي الفاضل الذي ركب معنا من جزيرة صقلية. لا تغضب يا زيد ودع الأمر يمر. إذا لم أغضب لكرامتي فلأي شيء أغضب؟ ها؟ تكلم يا حسن، هل يملك الواحد منا إلا كرامته؟ لكن عليك أن تدرك أنك أخطأت خطأ فظيعا يا زيد، كاد يودي بنا جميعا. مهما يكن لا يلطمني ولا يسبني ولا يهينني، فأنا مساعده الأيمن، ليس على السفينة فحسب بل في كل شيء. أنا أعلم أن العلاقة بينكما رقيقة. كان يجب أن يضرب حسابا إلى أني أنا أعلم كل أسراره. أية أسرار؟ ها؟ وما صالحك أنت بهذا؟ دعني وأهدي. صبحك الله بالخير يا قاسم. تعال يا وسيلة. خيرا. أريد أن أتحدث إليك. في الصباح الباكر يا كده؟ الأمر هام ولا بد أن أتحدث إليك الآن. لا بأس، تحدث كيفما شئت. وسيلة، لماذا يتزوج الرجل؟ سؤال غريب لا أدري ما تقصده من ورائه، فلا تفتعل مقدمات لما تبغي أن تقوله لي، فإن رأسي لا يحتمل أن يصيبه الصداع بلا جدوى. لا بأس لا بأس، لقد تزوجتك أملا في أن تلدي لي أولادا. قد عرفت الموضوع. إذن فقد أدركت أني لا أقبل أن أذل طوال عمري بدون ذرية. وماذا يمكنني عمله إذا كنا لم نرزق بأولاد؟ أنت لا تستطيعين عمل شيء، لكني أنا أستطيع يا وسيلة. تستطيع ماذا يا قاسم؟ أستطيع أن أتزوج امرأة غيرك كي لا تكمل. هذا هو الموضوع الذي بدأت به يومك؟ إنما أردت إبلاغك بأني سوف أتزوج. وهل استشرت أبي في موضوع كهذا؟ هذا موضوع يخصني وحدي، والقرار فيه لي وحدي، ورأي أبيك لا قيمة له في أمر كهذا. لا أظن أنه سيرضيه أن يستمع إلى كلامك هذا يا ابن العم. يرضيه أو لا يرضيه لم يعد يهمني، فأنا لن أظل أبدا بلا ذرية في هذه الحياة من أجل عيونك وعيون أبيك. بئس الرجل، أنت بئس الرجل. انتظري، فأنا لم أكمل كلامي. لا أحب سماع كلام منك، فاذهب وافعل ما تشاء يا قاسم. أراك لا تهتمين بالأمر. لم يعد شيء ذا أهمية بعد أن تزوجتك يا قاسم. أتعنين أن زواجي منك كان أهم شيء في حياتك وتضاءلت بعده أهمية كل الأشياء؟ بل كان زواجي منك هو الطامة الكبرى التي دمرت حياتي من أساسها، وجعلتني لا أرى أهمية لأي شيء في الدنيا بأسرها بعد أن صرت في حوزتك. هكذا؟ نعم هكذا يا قاسم. حين يحيد الطريق في الحياة بالإنسان عما كان يتمنى، فإن خطواته تمضي في الطريق بلا حماس، تتساوى أمام ناظريه كل الأشياء، بل تفقد الطعم واللون والرائحة. ولكن حين يفاجأ في الطريق بشيء صارخ يتناقض مع الأمل الذي حرم منه، فإن الغضب يتفجر في قلبه فيثور على الطريق الخطأ ويحاول تصحيح المسار مهما كلفه ذلك من تضحيات. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.